نبشوا يا سيد أحمد. سيد أحمد الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الله الله يا رب القادر يا جمال. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر ذاهبين وسخر لكم الليل والنهار وآتيكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. يا سلام. الله يفتح عليك. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا رب

من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا. إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذرع عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صلى على النبي. يا سلام يا شيخ. وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله الحمد لله الذي وهب لي على الكرم. الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. Whoa, whoa.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ليجزي الله كل نفس ما كسب إن الله سريع هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما وليذكر أولو الألباب أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يبارك في عمرك يا حاج. يا سلام الله يفتح عليك يا رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها. ولا هنسمع وبكره في الادبار عايزين نسمع كمان احلى من كده. كتير لقد خلقنا الانسان في كبد. ايحسب ان لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد. الله يكرمك. ألم نجعل له عينين أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا ربدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقب. وما أدريك ما العقب. طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أصحاب الميمن والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشى والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا والنهار والليل إذا يغشى. سلام. والسماء والقمر إذا Thank you. والقمر إذا تراها والنهار إذا جليها والليل إذا والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب الثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.